اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس الذي كان يعتبر في منزلة والده، وهو الغالي صلى الله عليه وسلم عم الرجل اسمه أمين، أي في تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لإجابته بنفس الإجابة، هذا فيه بيان لأهمية الدعاء بالعفو والعافية، فإن الدعاء بالعفو والعافية يدفع كل شر ويجلب كل خير. الحديث صحابي له منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة النسب ومنزلة الصحبة، فيأتي فيسأل يطلب دعاء، وهذا باب الصحابة دائما وابدا. فهذا أبو بكر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فجاء العباس يطلب شيئا يدعو ربه به، يسأل الله عز وجل إياه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. ثم العباس كأنه أراد الاستزالة أو لم يقنع بهذا الدعاء، فجاء بعد أيام فكرر السؤال، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة، فلم يقنع العباس أو ربما أراد الاستزالة، فجاء فسأل للمرة الثالثة، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بصيغة لينتبه لها العباس غيره، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، أنت صاحب المنزلة الرفيعة، أنت تعرف منزلتك عندي، فإني أدلك على دعاء يشمل خيري الدنيا والآخرة، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والدعاء بالعافية أيها الأحبة، هذا الدعاء قراه النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه وفي أدعيته، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: سل الله العفو والعافية، فإنه لم يعط أحدا بعد اليقين خيرا من العافية. بعد أن الإنسان يصل إلى مرحلة اليقين ويتجاوز مرحلة الشك ويكون عنده ثقة في الله عز وجل، هذا العبد حينما يصل إلى هذه الدرجة أفضل شيء يعطى أنه يعطى العفو والعافية في الدنيا وفي أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثير الدعاء بمثل هذا، فكان صلى الله عليه وسلم من أدعيته أنه كان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العافية العفو والعافية في دنياي وأخراي وفي أهلي ومالي. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: اللهم أسألك وعافني في من عافيت. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم العفو والعافية، ولا يظن الإنسان أن العفو والعافية إنما هو منحصر في فئة بعينها، فأهل البلاء اليوم كانوا أهل العافية بالأمس، وأهل البلاء غدا هم أهل العافية اليوم، والسعيد من زل لله عز وجل، كما قال بعض السلف: السعيد من ذل لله وسأل الله العافية، فإنها أي العافية لا توهب على إطلاقها، فلا بد من ابتلاء وامتحان، لا بد من ابتلاء واختبار. والعاقل من سأل ربه العافية فيستعين بها على جمهور أحواله، يعني على غالب أحواله، فإنه يسأل ربه العافية. فحتى إن قدر له أن وقع في ابتلاء لم يقع كمثل غيره، وطلب العافية يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فوجد رجل في بلاء شديد، فقال: يا فلان، أما كنت تدعو الله؟ أما سألت الله العافية؟ ألا كنت تسأل الله العافية أن يعافيك؟ فقال: يا رسول الله، كنت أدعو الله فأقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعاقبني فعجل لي به في الدنيا. يطلب أن يعاقب في الدنيا ولا يعاقب في الآخرة. هذه وجهة نظر، هذا ظن أنه مهما عوقب في الدنيا ومهما جرى عليه ابتلاء وامتحان وأمراض فهي الدنيا ساعات تنقضي، أما عذاب الآخرة فهو عذاب دائم مستمر وعذاب أليم. فقال: اللهم ما كنت معاقبني في الآخرة فعجل لي هذا العقاب في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيقه، إنك لا تستطيع. أما قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبد إذا كان في أربعة أحوال في الدنيا فكأنما حيز له الدنيا بحذافيرها، ومنها أن يكون معافى في جسده، والمعافاة في البدن، والمعافاة في المال، والأهل والولد، هذا من الدنيا. والمعافاة في الدين أعظم، فإن الإنسان حينما يرى أهل الابتلاء سواء ابتلاء دنيوي، وهذا أول من ابتلاء في الدين، فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعافيه. وإذا رأى أهل الابتلاء في الدين والعياذ بالله فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى التثبيت وخاتمة الخير. أردت أن أذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة بهذا الدعاء، أن ندعو دائما وأبدا ربنا سبحانه وتعالى، أن نسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.